والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن: هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان. ما قال إن الله يعدم خلقه طرا لقول الجاهل الحيران كقول ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الأصول التي تقدمت في مذهب جهم ينبغي للإنسان أن يقيدها فيقول خالف في كذا وفي كذا، في الإيمان، في الصفات، في إعادة الخلق، في دفتر خاص حتى لا يذهب عليه العلم. وكل إنسان وقدرته وكل إنسان وأسلوبه، المهم أن لا تكون مجرد قراءة. يقول ذكر ابن القيم مثل أصول مذهب الجهمية التي خالفوا بها أهل السنة والجماعة، ثم تذكر كم مرجعا. سبق لنا أن ابن القيم رحمه الله كرر وأبدى وأعاد في الأدلة الدالة على أن الخلق لا يستبدل بخلق آخر غير الأول، ولكنه يعاد كما كان. قال: والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن. قال الله عز وجل: وأن عليه النشأة الأخرى. والنشأة لا تعني إبدال الأول بآخر، بدليل قول الله تبارك وتعالى في أطوار الحمل: ثم أنشأناه خلقا آخر. وهو الأول، ثم من مضغة مخلقة لنبين لكم من يقول الأرحام ما نشاء لعلاج مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتكون شيوخا ومنكم من توفى. لا، أول آخر ثم أنشأناه آخر. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، تم الجسم الآن. ثم أنشأناه خلقا آخر، وذلك بعد نفخ الروح فيه، لأنه صار الآن حيا. فهل قوله أنشأناه خلقا آخر أعدمنا الأول وأنشأنا جديدا؟ لا، ولكن تبدلت أوصاف. كذلك قول الله تعالى: وأن عليه النشأة الأخرى، يعني البعث. والبعث ليس معنى إعدام الأول ثم إنشاء خلق آخر. هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان. ما قال، ضمير يعود على الله عز وجل، يعني ما قال الله إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران. من هو جاهل الحيران؟ هو جهم بن صفوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.